السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمد الله الذي يجمعنا هذا الجمع الطيب المبارك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمع بيننا بالحق ثم يفتح، أن يجمع بيننا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. وقفنا أمس مع اسم الله القدير، وما الذي يترتب على العلم بأن الله على كل شيء قدير، وأخذنا مثال على ذلك من سورة البقرة، أحسنت، من سورة البقرة، ورأينا المواطن التي ذكر فيها اسم الله القدير بصيغة إن الله على كل شيء قدير. طيب، ما دمنا قد أخذنا البقرة كنموذج، نقف مع الجزء الأول من سورة البقرة ونرى في هذا الجزء الأسماء التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في كل موطن، وما دلالة هذه الأسماء في هذه المواطن، وما علاقة ذكر هذه الأسماء بأصحاب الموقف الذي يذكره الله سبحانه وتعالى له. طبعا احنا لو اتبعنا السورة من أولها سنجد أن أول موطن ذكره الله سبحانه وتعالى بأن الله على كل شيء قدير هو موطن المنافقين، وذلك بعد أن ذكر صفات المنافقين قال سبحانه وتعالى: بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. ما دلالة ذكر إن الله على كل شيء قدير بعد قوله ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم؟ هناك أقوال، ولعله والله أعلم، يعني أنا عندما أقرأ هذا الموطن كأن الله سبحانه وتعالى يقول لهم، يعني مستعلموش أن الله على كل شيء قدير إلا إذا أخذ سمعكم وأبصاركم. يعني معقول في ناس مش يصلوش بعقولهم التي وهبها الله سبحانه وتعالى لهم وبالتفكر في خلق السماوات والأرض للوصول إلى معرفة أن الله على كل شيء قدير؟ وكأنه يعني ضروري الله سبحانه وتعالى يقول لهم ضروري يعني أخذ سمعكم وأبصاركم وما وهبتكم من حواس من أجل أن تعلموا أني على كل شيء قدير. هذا موطن المنافقين، ما علينا منهم. نأتي الموطن الآخر، ذكر فيها اسمين لله سبحانه وتعالى وهما العليم الحكيم. العليم الحكيم أتى في ذكر قصة آدم، أتى في قصة آدم، وذلك عندما قال الله سبحانه وتعالى للملائكة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. لاحظوا إجابة الملائكة ماذا قالوا؟ قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لاحظوا دقة اللفظ للملائكة، لأنهم مخلوقة نورانية وكلامهم نوراني. قولهم سبحانك في البداية تنزيه الله سبحانه وتعالى عن أنه سأل ليعلم. الله سبحانه وتعالى ما سأل ليعلم، فنزه الله سبحانه وتعالى من هذا الوارد إنه يكون السؤال إنه ما يعلمش. فقولهم سبحانك نزه الله سبحانه وتعالى عن أنه لا يعلم، بل هو يعلم جل في علاه. البعد الثاني في قولهم العليم أنك تعلم يا رب أننا لا نعلم هذه الأسماء، أنك تعلم قبل أن تسألنا أننا لا نعلم هذه الأسماء، وهنا ورد اسم الله العليم. وكونك سألتنا وأنت تعلم أننا لا نعلم فلك حكمة في ذلك. لاحظوا هنا الآن العليم الحكيم ورد مع الملائكة بهذه الاعتبارات الجميلة، إنه رب يسألهم أنبئوني بأسماء هؤلاء وهو يعلم أنهم لا يعلمون، وأكيد له حكمة في ذلك، له حكمة في ذلك. وحكمته في ذلك يبين الله سبحانه وتعالى، يبين الله سبحانه وتعالى أن الملائكة مخلوقات مغلقة. يعني ماذا أقصد بكلمة مغلقة؟ يعني برامجهم مغلقة. مثلا ملك الجبال يعلم تفاصيل الجبال بكل معطيات الجبال، لكن لو سألته عن البحار لا يعلم شيئا. وهكذا ملك متخصص في البحار نفس الكلام. الحكمة يبين الله سبحانه وتعالى أن آدم عليه السلام خرج من هذا الإغلاق، وأنه بالإمكان أن يلم بمعطيات خارج محدوديته، خارج محدودية التخصص. مثلا تحصل مثلا واحد متخصص في الهندسة ويتكلم في أمور مختلفة ويجيد الكلام فيها. فلعل الحكمة في سؤاله هذا، والله أعلم، لا نطيل. إذن العليم الحكيم ورد في قصة الملائكة أحسن. القصة التي وردت بعدها، ولاحظوا كيف نربط الآن العليم الحكيم في قصة آدم نفسه، يعني لما الله سبحانه وتعالى أسكن آدم الجنة وقال له لزوجته كلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. الله سبحانه وتعالى خلق آدم لين إلى الأرض، إني جعلهم في الأرض خليفة. يعني الجنة هذه عبارة عن تقدر تقول دورة تدريبية لآدم عليه السلام للوصول إلى حقيقة معينة، وهي الله سبحانه وتعالى قال له لا تأكل من هذه الشجرة وهو يعلم أنه سيأكل. لاحظوا هنا، فما الحكمة إذن؟ لاحظوا الآن ربط العليم الحكيم بالقصة التي بعدها، فما الحكمة إذن؟ إن الله سبحانه وتعالى يقول له أوبئ الشيطان وذا، وهو يعلم أن الشيطان سيغوي وأنه سيأكل منها وسيخرج من الجنة لأنه خلق الأرض. الحكمة في ذلك أن يعلم الله التواب الرحيم، أن يعلم الله التواب الرحيم. ولذلك ورد التواب الرحيم في قصة آدم في قوله تعالى فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. طيب الآن ننسحب إلى القصة التي بعدها، وهي قصة بني إسرائيل، تكاد تكون جزء لا ربع، حاجة زي كذا يعني. صوروا في هذه المساحة الكبيرة لم يذكر الله سبحانه وتعالى إلا اسمية التواب الرحيم، اسمية التواب الرحيم. نعم، في موطن حين قال عيسى كما أخبر الله سبحانه وتعالى موسى عليه السلام كما أخبر الله سبحانه وتعالى وقال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، طيب فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم، إنه هو التواب الرحيم. لاحظوا في قصة آدم أكل من الشجرة، وأكيد هو مع شرقة عشان يأكل من الشجرة هذه، ولذلك أتى التواب الرحيم ولم يأتي الغفور الرحيم. وهنا أيضا هؤلاء عبدوا عجل وهم لن يعبدوه مرة أخرى كما ثبت من قصتهم، ولذلك أتى التواب الرحيم أيضا في قصتهم. فنجد في قصة بني إسرائيل في المساحة هذه الواسعة كلها لم يذكر إلا الله سبحانه وتعالى التواب الرحيم. الآن نأتي إلى ما بدأنا به يوم أمس في حق الدفعة، يعني اللي يخاطبهم الله خطاب مفرد، الذي مثلا قال الله سبحانه وتعالى ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، وقلنا أن بعد ذلك هناك من عباد الله الصالحين من قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، ورأينا كيف أن علم الإنسان بأن الله على كل شيء قدير يجعله يسابق في الخيرات مستعينا بقدرة الله سبحانه وتعالى، كما في قوله تعالى ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. والإنسان باستباقه للخيرات وباستعانته بقدرة الله سبحانه وتعالى يصل إلى استواء ظاهره وباطنه، كما ورد في قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. معرفة الإنسان لله أنه على كل شيء قدير وتهذبه هذا التهذيب تزيده معرفة بالله وبأسماء الله. لاحظ قول الله سبحانه وتعالى، وهو أيضا في الجزء الأول، لازلنا محصورين في الجزء الأول، قول الله سبحانه وتعالى ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. نعم، واسع عليم. لاحظ هذه الدفعة التي صفت شخصياتهم واستوى ظاهرهم وباطنهم، أصبح مرادهم وجه الله، وبالتالي حيثما توجهوا مشرقا أو مغربا قصدهم وجه الله سبحانه وتعالى. وهنا ورد اسم الله الواسع العليم. لماذا الواسع العليم هنا في هذا الموطن؟ مع أنه لاحظوا لما قالوا لكل وجهة هو مليها فاستبقوا الخيرات أينما تكون يأتي بكم الله إن الله على كل شيء قدير. بينما هنا يكاد يكون نفس البعد، أنه برضو في مشرق مغرب وفي تولي وتوجه، ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. تخيلوا أنه كل واحد من الخلق له وجهة تختلف عن الآخر. وسع الله سبحانه وتعالى هؤلاء جميعهم وعلمهم وعلم قصدهم، من كان قصده الله ومن كان قصده غير الله. فهنا دلالة واسع عليم. بعد ذلك حتى لا نطيل، لازلنا أيضا في الجزء الأول. لاحظوا الآن من علم الإنسان أن الله على كل شيء قدير وصل إلى أنه عرف الله سبحانه وتعالى الواسع العليم، لتأتي هذه الآية وهي قول الله سبحانه وتعالى، ما ورد فيها اسم الله السميع العليم. من يذكرني بها؟ أحسنت. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. لاحظوا الآن السميع العليم. تخيل كذا واحد بدأ يفكر أنه يعمل لك مشكلة، مجرد أنه بدأ يفكر الله سبحانه وتعالى سمع حديثه لنفسه ويعلم كيف يوقفه فلا يؤذيك. وهنا قول الله سبحانه وتعالى، قول الله سبحانه وتعالى فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. ثم نختم بقول الله سبحانه وتعالى، ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. لاحظوا الآن اللي استوعب أن الله على كل شيء قدير، أكرمه الله فعرف الواسع العليم وعرف السميع العليم. وهي مجمعة طبعا من مواطن مختلفة. نأتي للقسم الأخير في جزء في الجزء الأول، وهي قصة إبراهيم الخليل عليه السلام. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمنه. قصة إبراهيم على أي حال، قصة إبراهيم تكاد تكون بعد قصة بني إسرائيل تكاد تكون صفحة ونص. لاحظوا كم ذكرت أسماء لله في قصة إسماعيل، في قصة إبراهيم عليه السلام، في موطن واحد. عندما بنوا الكعبة لاحظ ماذا قالوا في دعائهم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. لاحظوا العارفين لربهم الآن في ثلاث عبارات، في ثلاث عبارات كم ظهرت أسماء لله سبحانه وتعالى على ألسنتهم للدلالة على معرفة هؤلاء الصالحين لربهم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من الصالحين وأن يلحقنا بالصالحين. قلت ما سمعتم، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، وإلى لقاء آخر إن شاء الله تعالى.